أصدرت دار فورمات للنشر في نخدوكا بروسيا كتيبا يضم ما قدمه المارشال المحترم كيم جونغ إلى المؤتمر الشعبي لحزب العمل الكوري من التقرير عن أعمال لجنته المركزية. جرت حفلة إصداره في دار يوم 17 من الشهر الحالي بحضور شخصيات والجماهير في روسيا.